ما حكم دخل الذين يبيعون أسرقة الفيديو وأسرقة الأغاني وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات هداهم الله إلى الصواب وما حكم دخل الذين يبيعون أسرقة الفيديو وأسرقة الأغاني وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات هداهم الله جزء على سيد الله ومحرم الله أن يوجد وفلانه حرام لأنه كان يمنع حرم الله بيعه وكذلك انه يؤجر عليه ويعرف انه يقلل هذه الاشياء لا يجوز ان يؤجر عليه كما لا يجوز ان يؤجر على من يستاجر لجمع البغائر والصلاه او ليس شراب الخمر او نحو ذلك لانه معين على معاصي الله والله يقول ولا تعاونوا عن اثم القدوان فلا فهو يؤجر محله لبيع الخمر او للتصوير او الآلات الملاهي ونحوها أنظر لهذا من معاصي الله يقول لهم قد عانها عليه العدوان وما كان يقاتل هذا يكون سهقا مثل ما نسأل الله أهلنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.